العلامة الأربعون انتفاخ الأهلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. عرفنا تفسير انتفاخ الأهلة بأن ذلك عن كبر الهلال حين طلوعه، فيرى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين، وهذا لانتفاخ بطون الناس بكثرة الأكل، وانتفاخ كلامهم بالتشدق، وانتفاخ بيوتهم بما لا طائل تحته، وانتفاخ نسائهم بالتسلط على الرجال وانتزاع القوامة. فلما انتفخ انتفخت الظواهر الكونية، والجزاء من جنس العمل. العلامة الحادية والأربعون من علامات الساعة الصغرى: كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وفي رواية: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم لا يفتنونكم. وروى مسلم عن عامر بن عبده قال: قال عبد الله بن مسعود يعني: إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول رجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال النووي: معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون. سبحان الله، كأن الذي ظهر على الإنترنت في الفترة الأخيرة من تآليف زعموا أنها قرآن هي فعل هؤلاء الشياطين، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. وما أكثر الأحاديث الغريبة في هذا الزمان، فقد أصبح بعض الناس لا يتورع عن كثرة الكذب ونقل الأقوال بدون تثبت من صحتها، وفي هذا إضلال للناس وفتنة لهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقهم، وقد جعل علماء الحديث هذه الأحاديث أصلا في وجوب التثبت من نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمحيص الرواح لمعرفة الثقة من غيره. وبسبب كثرة كذب الناس في هذا الزمان صار الإنسان لا يميز بين الأخبار، فلا يعرف صحيحها من سقيمها. هذه كثرة الكذب، كثرة الكذب في نقل الأخبار، فلا تكاد تسمع خبرا صحيحا قط. وقد كثرت الجرائد ووسائل الإعلام والمجلات والتلفاز والراديو وأجهزة التسجيل إلى غير ذلك، والإنترنت والكمبيوتر، كل هذا من أساليب نشر الأخبار، وكلها تفتري الكذب، لا تتورع عن نشر أي شيء تسمع، وتزيد في الخبر زيادات الله أعلم بها. فكثر الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث من علامات الساعة أنه يفشو الكذب، وذكر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويكثر فيهم السمن ويفشو فيهم الكذب. العلامة الثانية والأربعون من علامات الساعة الصغرى: كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة، فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق، فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وما أكثر شهادة الزور وكتمان الحق في هذا الزمن، ولعظم خطرها قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وعقوق الوالدين، فإن شهادة الزور سبب للظلم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض. ولا شك أن ظهور شهادة الزور دليل على ضعف الإيمان وعدم الخوف من الرحمن، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا قول الحق في الغضب والرضا. العلامة 43 من علامات الساعة الصغرى: كثرة النساء وقلة الرجال. عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هكذا يكثر النساء ويقل الرجال. وترجع إلى شروح العلماء لهذا الحديث فتجدهم يذكرون أسبابا كثيرة، فيذكرون أن سبب ذلك كثرة الفتن، فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء، ويذكرون أن سبب ذلك كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل عدة موطوآت. والكلام كثير في هذا، ولكن أنت اليوم تراه جهرا، أنت تراه اليوم عيانا. فالنساء تقريبا في مجتمعنا ضعف الرجال، وفي بعض المجتمعات الأخرى كما في بلاد المغرب العربي وغيرها ثلاثة أضعاف الرجال. وسيكون للخمسين امرأة القيم الواحد دون تكلف، هكذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. يقول ابن حجر: وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. نعم، النساء ناقصات عقل ودين، فيكثر الجهل ويرفع العلم. ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا بالأسباب التي ذكرت، من الأسباب التي ينشأ عنها قلة الرجال وكثرة النساء، يعني كوقوع الفتن وكثرة القتل وغير ذلك. ولكن القضية المهمة أن يكثر النساء، ونحن نرى ذلك مشاهدا في عصرنا، نسأل الله العافية. ليس المراد هنا حقيقة العدد 50، يعني لكل 50 امرأة قيم واحد، وإنما المقصود أن يكون الكثير، العدد الكثير الكثير من النساء لهن قيم واحد. فقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: ويرى الرجل يتبعه 40 امرأة يلدن به، فيكون ذلك مجازا عن الكثرة، والله أعلم. العلامة 44 من علامات الساعة الصغرى: كثرة موت الفجأة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة. موت الفجأة علامة صلاح أو علامة فساد، الله أعلم بذلك. ولكن بلا شك أن موت الفجأة ليس خيرا لإنسان ما تفجأ، فإن الإنسان إذا مرض فانكسر قلبه لله وذل وخضع، وأكثر الدعاء وأكثر العمل الصالح مخافة الموت، لا شك أن فيه مهلة. أما من يموت فجأة، نسأل الله أن يلطف بنا فالله عز وجل أعلم بحاله، كيف مات، كيف كان ظنه بالله، بما نطق. نسأل الله أن يعيذنا من موت الفجأة. وموت الفجأة كثير في هذا الزمان، كثر في الناس موت الفجأة، فترى الرجل صحيحا معافا يموت فجأة، يسمونه في عصرنا بالسكتة القلبية، أو بجلطة مفاجئة، أو تصدمه سيارة وهو يمشي سواء على قدميه أو في سيارته فيموت فجأة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا. كثر موت الفجأة، بل بعض الناس ينام فلا يقوم، ويخرج فلا يعود، فجأة دون أمراض. فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى قبل مفاجأة الموت. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى ينشد: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. قال ابن حجر: وكان من العجائب أنه هو وقع له، أي البخاري، ذلك أو قريبا منه، يعني أما تفجأ. العلامة 45 من علامات الساعة الصغرى: وقوع التناكر بين الناس. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، فقال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشارطها وما يكون بين يديها. إن بين يديها فتنة وهرجة. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال: بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد يعرف أحدا. وقوع التناكر عند كثرة الفتن والمحن وكثرة القتال بين الناس واقع وحقيقة تراها رأي العين. وقوع التناكر أن تجد في البيت الواحد 20 شقة سموها شقة من بعد الشقة، فصار هؤلاء جيران لا يتعارفون، فلا يعرف أحد منهم جاره. حينما تستولي المادة على الناس ويعمل كل منهم لحظوظ نفسه غير مكترث بمصالح الآخرين ولا بحقوقهم، تنتشر الأنانية البغيضة، ويحيى الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته، فلا قيم ولا أخلاق، لا دين ولا أعراف يشهد لها الإسلام، لا يعرف الناس بعضا، تنمحي الأخوة الإيمانية، لا يلتقون على الحب في الله، لا يتعاونون على البر والتقوى، تقع البغضاء والشحناء والتدابر ويكون التناكر. روى الطبراني عن محمد بن سوقة قال: أتيت نعيم بن أبي هند فأخرج إلي صحيفة، فإذا فيها من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام عليك، فذكر الكتاب وفيه: وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السرية. ثم ذكر جواب عمر رضي الله عنه لهما وفيه: وكتبتما تحذراني أن أمر هذه الأمة يرجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك، وليس هذا بالزمان ذلك، ذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة، تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم. نعم يا عمر، رضي الله عنك، ملهم، ملهم محدث، ليس بزمانك ولا بتلك الأسماء معاذ وأبي عبيدة، إنما بأمثالنا وفي زماننا، فاللهم سلم سلم. العلامة 46 من علامات الساعة الصغرى: عود أرض العرب مروجا وأنهارا. من علامات الساعة الصغرى أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. في هذا الحديث دلالة على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا، وأنها ستعود كما كانت مروجا وأنهارا. قال النووي: في معنى عود أرض العرب مروجا وأنهارا أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به. والذي يظهر أن ما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث فيه نظر، فإن أرض العرب أرض قاحلة شحيحة الماء قليلة النبات، غالب مياهها من الآبار والأمطار، فإذا تركت واشتغل عنها أهلها مات زرعها ولم تعد مروجا وأنهارا. ظاهر الحديث أن بلاد العرب ستكثر فيها المياه حتى تكون أنهارا فتنبت بها النباتات فتكون مروجا وحدائق وغابات. والذي يؤيد هذا أنه ظهر في هذا العصر عيون كثيرة تفجرت كالأنهار، قامت عليها زراعات كثيرة. وفي هذا العصر قام أهل الخليج في الجزيرة العربية بتحلية مياه الخليج ومياه البحر، فكثرت المياه وكثرت الزروع في أنحاء الأرض. وسيكون ما أخبر به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في غزوة تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حين يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبيض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمس، أو قال غزير، حتى استقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. نعم، إنك حين تمر اليوم على تبوك ترى الجنان فتقول: صدق رسول الله. العلامة 47 من علامات الساعة الصغرى: ترى الجنان فتقول: صدق رسول الله. العلامة 47 من علامات الساعة الصغرى: كثرة المطر وقلة النبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منها بيوت المدر ولا تكن منها إلا بيوت الشعر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. إذا كان المطر سببا في إنبات الأرض فإن لله تعالى أن يوجد ما يمنع هذا السبب من ترتب المسبب عليه، فالله خالق الأسباب ومسبباتها لا يعجزه شيء، وهذا من قلة بركة الأرض ومن غضب الله على الخلق ومن قلة الخير أن يجري الماء ويقل الزرع. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. العلامة 48 من علامات الساعة الصغرى: حسر الفرات عن جبل من ذهب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. هكذا علامة صحيحة من علامات الساعة واردة ستكون حتما. وليس المقصود بهذا الجبل من ذهب النفط البترول كما يرى ذلك أبو عبية في تعليقه على النهاية في الفتن والملاحم، وإنما جبل من ذهب، الذهب المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك صريحا، وذلك لعدة أسباب. أولها صراحة اللفظ جبل من ذهب والبترول ليس بالذهب. ثانيا أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب فيراه الناس، أما البترول فإنه يستخرج بآلات. ثالثا أن النبي خص الفرات بهذا دون غيره، والبترول يستخرج من كثير من البحار والأنهار. أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز، ولم يحصل أنهم اقتتلوا عند خروج النفط من الفرات أو غيره، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى من حضر هذا الكنز أن يأخذ منه شيئا، كما في رواية الأخرى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، ومن حمله على النفط فإنه يلزمه على قوله هذا النهي عن الأخذ من النفط، ولم يقل به أحد من علمائنا. وقد رجح الحافظ ابن حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. وسبحان الله، انظر إلى العجب في حرص الناس على المال مع حرصهم على الحياة، ومع ذلك يرون بأم أعينهم أن من كل 100 يقتل 99، ولكن أمل الإنسان قاتل، فيقول كل واحد من 100: لعلي أنا الذي أكون أنجو. سبحان الملك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. العلامة 49 من علامات الساعة الصغرى كلام السباع والجمادات للإنس. ومن أشراط الساعة كلام السباع للإنس وكلام الجمادات للإنسان، وإخبارها بما حدث في غيابه، بل وتكلم بعض أجزاء الإنسان كالفخذ يخبر الرجل بما أحدث أهله بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاه، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر، فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده. رواه الإمام أحمد. في رواية له عن أبي سعيد الخدري فذكر القصة إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. لعل البعض يجريها اليوم على أجهزة التسجيل والتصنت، فقد يضع الرجل جهاز تسجيل في نعله في حذائه تحت السرير يسجل ما كان، فإذا عاد حدثه نعله بما كان، ولكن الأمر فيما أظن على حقيقته أن يحدثه نعله وعذبة صوته، وأن يحدثه فخذه، وأن تحدثه كل آنية البيت مثلا، كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة 50 من علامات الساعة الصغرى تمني الموت من شدة البلاء. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة

خرج الأمر من أيديهم وقد حصل هذا، فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن ضعف تمسكهم بالدين فضعف أمرهم وتلاشى وانتقل الملك إلى غيرهم. هذا القحطاني ليس هو الجهجاء، فالقحطاني من الأحرار، نسبه إلى قحطان أنساب أهل اليمن، أما الجهجاء فهو من الموالي. يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاء. العلامة 54 من علامات الساعة الصغرى: قتال اليهود. من علامات الساعة الصغرى قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال، فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وقتال المسلمين لليهود عامة هو دائم منذ أن أذن الله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال. قاتل المسلمون اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتصروا عليهم وأجلوهم من جزيرة العرب، وذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ولكن هذا القتال ليس هو القتال الذي هو من أشراط الساعة الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المسلمين سيقاتلونهم إذا خرج الدجال ونزل عيسى عليه السلام. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الجدر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والذي يظهر من سياق الأحاديث أن كلام الحجر والشجر ونحوه حقيقة لا مجازا كما زعم بعض العلماء، فقد زعم بعضهم أن هذا على سبيل المجاز، أنه لا يستر اليهود حينها شجر ولا حجر، بل يتمكن المسلمون من قتلهم جميعا. لا لا لا، الأحاديث على ظاهرها، والنطق حقيقة، وتكلم الجمادات وارد في القرآن والسنة وفي غير أحاديث، بل هو ثابت أيضا في غير أحاديث قتال اليهود. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالذي أنطق كل شيء ينطق الحجر والشجر لعباده المصطفين الأخيار. وقد قال تعالى أيضا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالشاهد أن نطق الحجر والشجر بالنداء: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي، هذا نطق حقيقي مسموع يخلقه الله بما شاء فيما شاء، والله على كل شيء قدير، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قضية قتال المسلمين لليهود حلم يراود أفئدة المسلمين في هذا العصر، نسأل الله أن يشهدنا إياه بعيدا عن الفتن. ولكن ذلك وإن كان واردا أن يحدث في هذه الأزمان، لكن المتحدث عنه والذي هو من علامات الساعة شيء آخر. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أكثر خطبته عن الدجال وحذرناه، فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال، معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، والساج هو الطيلسان الضخم العظيم، وهذا دليل على أن هؤلاء اليهود من أتباعه من أهل خراسان. فإذا نظر إليه الدجال، يعني نظر إلى عيسى عليه السلام، ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق الدجال هاربا. فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا داب إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. ذكر في هذه الأيام أن اليهود يزرعون شجر الغرقد ويكثرونه وسمونه بغير اسمه، بل ونقلوه إلى بعض بلاد المسلمين تكثيرا له وتأليفا لرؤية المسلمين له، وإن فعلوا فالله قاهر وسيكون كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض. العلامة 55 من علامات الساعة الصغرى: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان. المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسكناها فضيلة، والموت فيها منقبة، لذا تمناها عمر فقال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. وجمع الله له الأمرين، يصطفي سبحانه من خلقه ما يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا موتا ببلد نبيه مع شهادة في سبيله. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سكن المدينة ورغب في ذلك، وأخبر أنه لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه. بل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الساعة نفي المدينة لخبثها، وخبثها يعني شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، يعني بعيدا عن المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. اختلف العلماء في شرح هذا الحديث كثيرا، فقضية خروج الناس من المدينة رغبة عنها وبعدا منها كأنهم من الخبث الذي تنفيه المدينة. فذكر في المدينة لخبثها على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت الإيمان، أما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولأوائها ولا يحتسبون من الأجر في ذلك. وحمله النووي على زمن الدجال، واستبعد ما اختاره القاضي عياض، وذكر أنه يحتمل أن يكون ذلك في أزمان متفرقة. وذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلا الزمنين. وإنما حملهم على ما ذكروا أن كثيرا من فضلاء الصحابة قد خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كمعاذ بن جبل وأبي عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم خرج علي وطلحة والزبير وعمار وغيرهم، وهم من أطيب الخلق. فأشكل ذلك على كثير من الناس، وما أراه في هذا الموضع والله أعلى وأعلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في قضية نفي الخبث الذين يرغبون عن المدينة يعني يكرهونها ولا يريدونها ولا يحبونها ويغرون الخير بعيدا عنها، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يدعو ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، ففيه تعريض إلى أن المدينة الخراب أو الضيق أو الضنك. بل قال صلى الله عليه وسلم أيضا في نص الحديث رغبة منها، وهؤلاء الأصحاب الأفاضل ما خرجوا منها رغبة عنها، يعني في أنهم يبحثون عن أفضل منها أو يظنون أن هناك أفضل منها، فهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وإنما خرجوا لجهاد أو لتعليم أو لإمارة شؤون الناس، هذا واضح. أما نفي الخبث فهؤلاء الذين يرغبون عنها ويريدون الخير بعيدا منها. أما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يعني عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. والحديث في البخاري. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي أن يبول عليه على بعض سواري المسجد أو على المنبر. فقالوا يا رسول الله فلمن تكون استمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي الطير والسباع. فدل هذا على أن خروج الناس من المدينة بالكلية يكون في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس وهي آخر أشراط الساعة أو أول العلامات الدالة على قيام الساعة. ويؤيد هذا القول كون آخر من يحشر يكون منها من المدينة، يعني كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا. يجدانها وحشا أي يجدان المدينة خالية من الناس قد سكنها الوحوش، والله أعلى وأعلم. العلامة 56 من علامات الساعة الصغرى بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. ومن علامات الساعة الصغرى هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله، بل يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. جاء في صفة هذه الريح أنها ألين من الحرير، ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك الزمان المليء بالفتن والشرور، فيكون قبض أرواحهم لطيف إلى هذا الحد والوصف الماتع. جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الدجال، فذكر الحديث وفيه فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. دلت الأحاديث أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج، وأيضا فإن ظهورها يكون بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد ظهور الداب وسائر الآيات العظام. وعلى هذا فظهورها قريب جدا من قيام الساعة، ولا يتعارض ظهور هذه الريح مع حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، رواه مسلم والإمام مسلم رواية ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإن المعنى أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح قرب القيامة، ويكون المراد من كلمة أمر الله هو هبوب تلك الريح. بل إنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن ظهور هذه الريح يكون من الشام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حديث عبد الله بن عمرو أنها من الشام وحديث أبي هريرة أنها من اليمن يجاب عنها بوجهي، يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبداها ومنشاها من أحد الإقليمين ثم تصل إلى الآخر وتنتشر. العلامة الأخيرة من علامات الساعة الصغرى وهي العلامة 57 استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهله هم المسلمون، فإذا استحلوا فإنه يصيبهم الهلاك. ثم يخرج رجل من أهل الحبشة يقال له ذو السويقتين فيخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، وذلك في آخر الزمان حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، ولذلك لا يعمر البيت بعد هدمه أبدا كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة يسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. أصيلع تصغير أصلع وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه، وأفيدع تصغير أفدع، والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وعظم الساق، وكذلك يكون في اليد ومعناه أن تزول المفاصل عن أماكنها. انظر إلى ذي السويقتين مشوه كئيب يخرب الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أسود أفحد ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة، قال حسبت أنه قال فيهدمها. فإن قيل إن هذه الأحاديث تخالف قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، والله تعالى حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ قيل جوابا عن ذلك إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، ولهذا جاء في رواية أحمد السابقة لا يعمر بعده أبدا، فهو حرم آمن ما لم يستحله أهله. وقد هدمت الكعبة قبل ذلك أكثر من مرة، ضربها الحجاج بن يوسف الثقفي بالمنجنيق فهدمت أيام عبد الله بن الزبير، بل وهدمها القرامطة وأخذ كبيرهم الحجر الأسود وصار يجري به وقعد فوق حجارتها وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجين؟ وهذا كله ليس المقصود في هذا الحديث، وإنما المقصود بما يكون في آخر الزمان ألا يدع منها حجرا على حجر، وكل الهدم السابق كانت أصولها باقية. وقد يطرأ هنا سؤال: القرامطة الذين هدموا الكعبة في القرن الرابع الهجري حيث قتلوا المسلمين في المطاف وقلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم وبقي عندهم مدة طويلة، وما فعله الحجاج من ضربها بالمنجنيق، لماذا لم يدافع الله عز وجل عن كعبته؟ أو ما الحكمة في أن الله عز وجل منع منها أهل الحبشة في زمن الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وهنا تمكن الحجاج والقرامطة من هدمها؟ ما السر في ذلك؟ نقول أن السر في ذلك والله أعلم أنه لما جاء أبرهة وفيله لهدم الكعبة لم يكن هناك مسلمون مكلفون، فلما عدم المكلف دافع الله عن بيته، ولما وجد المكلف مكلف بالدفاع عن بيت الله ابتلى الله بعضهم ببعض، قال الله: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا الابتلاء من جنس قوله تعالى، قوله تعالى: ولم يروا أن يجعلنا حرما آمنا، أي أمنوا من دخله أيها المسلمون واجعلوه آمنا. فالشاهد أن المقصود بهدم الكعبة في هذه العلامة من علامات الساعة هو ما يكون في مرة في آخر الزمان لا يعمر مرة أخرى حين لا يبقى على ظهر الأرض مسلم، والله أعلم.